وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين حياكم الله مرة أخرى نبدأ معكم فضيلة الشيخ من قول الله تعالى في هذه الآيات المباركات وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون نقف من قول الله تعالى وجاءت سيارة ما الوقفة أو الدرس الإيماني الذي نستفيد منه من هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه قريب مجيب في هذه الآية أمر عظيم وطبعا هذه الآية المشهد الثاني من مشاهد قصة يوسف في الابتلاءات وهو أنه ذهب المشهد الأول عندما وضعه إخوته في الجب طبعا الجب هو البير الذي ليس عميقا وإنما يورى إليه عندما يكون في أسفل الجب لكن بحكم كونه صغيرا لا يستطيع الخروج فجاءت سيارة هذه السيارة هي وفد يعني سائرة سيارة ليست بالنسبة للسيارة المعروفة الآن وإنما قافلة سائرة مرت على هذا البير لكي تأخذ ما وجدوا الغلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم يعني يجلب لهم ماء فأدلى دلوه ليأخذ الماء قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة يعني أخذوا لكي يبيعوه والله عليم بما يعملون كما ذكرت أن هذا المشهد الثاني ولذلك أذكر أهل العلم هنا قاعدة عظيمة وذكرت في قصة الإفك لا تحسبوه شرا لكم وإنما ينتظر يوسف أمر عظيم وهو أن الابتلاءات عندما تحصل للإنسان سيكون هناك مستقبل عظيم له يجب على المسلم عندما مر بمثل هذه الابتلاءات أن يوقن إيقانا تاما بأنه سيأتي الفرج العظيم. وهنا نلاحظ أن إخوة يوسف أرادوا أن يتخلصوا منه، لكن هذه مرحلة تقود إلى مراحل أخرى ليكون سيدا لهم وسيسجدون له مستقبلا. ولذا قال الله في سورة النور في قصة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم. كذلك هنا: لا تحسبوه شرا لكم. كذلك عندما الإنسان يبتلى بشيء لا تحسبه شرا لك، وإنما سيكون وراءه خير عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله قال يا بشرى هذا غلام، هناك دلالة على وجود فرح أو استبشار في هذا الأمر. نعم، استبشر، لأن سيأخذه غلام له، يعني يخدمه بما نسميه اليوم صبي مثلا أو عامل أو نحو ذلك. قال هذا غلام، فطبعا يعني كونه بصورته البهية يكون غلاما نفيسا، ولذلك استبشر هذا الذي وجده به، ففي النهاية أخذه الملك له. نعم، أيضا في قوله وأسروه بضاعة، ما الوقفة، ما الفائدة التي نأخذها من هذا الإسرار أو الإخفاء؟ يعني هم أسروه بضاعة، يعني أخفوه لكي يستخدموه للتجارة، يعني سيبيعونه. ولذلك هنا يعني هي جزء من المصيبة، ابن نبي وفي النهاية بيكون يعني خادم أو يباع ويشترى، فهذا أمر عظيم، لكنه أصبح في النهاية خير له، وهذا من فوائد المصائب. في هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذن عما يجري عليه من الكفار. نعم، وفي قصص الأنبياء عامة، وهنا في قصة يوسف لما جاء التفصيل فيها، لا شك أن يوسف حصل له جملة ابتلاءات متنوعة، أولها فقدان أمه، ثم فقدان أبيه بالبعد عنه، ثم في حسد إخوته، ثم في وضعه في الجب، ثم يكون غلاما يباع ويشترى، إلى آخر ما سيأتي من المشاهد. لا شك أن في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما جرى عليه من الكفار عندما بعثه الله سبحانه وتعالى لهم، بأن كما كان ليوسف من شأن عظيم سيكون لك يا محمد شأن عظيم بعد تجاوز هذه الابتلاءات. في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الشراء هنا يطلق على البيع أو الشراء؟ يطلق عليهما، يطلق الشراء على البيع والعكس أيضا، والأمر يعني سائر. ولذلك قال بعض المفسرين منهم ابن عباس وبعض التابعين قالوا وشروه عائد على إخوة يوسف، وبعضهم قال عائد على السيارة على القافلة. فعلى الأول، وابن كثير يميل للأول، لأن قوله كانوا فيه من الزاهدين دل على اللي زاهد فيه منهم إخوته، فدل على أنه هم الذين باعوه بأزهد الأثمان، وهو أنهم رموه لهذه الجب. نعم، ومن زهد في شيء معه بأبخس الأثمان بلا شك، يعني يرخص عنده كما نقول. ولذلك هنا ينبغي الإنسان أن يحترم النعمة التي هو فيها أيا كانت حتى لا يبخسها حقها. نعم، ثم قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ما الفائدة التي نأخذها من هذه الآية الكريمة؟ هذا مشهد آخر من مشاهد قصة يوسف، ويدل هذا المشهد على حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج في التمكين. يعني اليوم نقول مثلا ندرس روضة، ثم ندرس ابتدائي، ثم متوسط، ثم ثانوي، ثم جامعة، ثم ماجستير، ثم دكتوراه، ثم دورات إلى آخره، لكي تصل إلى درجة من التمكين في أمر من أمور الدنيا. هنا في مقام النبوة يتدرج التمكين أيضا، لا بد من مقام النبوة من تحمل ابتلاءات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بقدر ما يكون لك من الاصطفاء سيكون لك من التمكين فيه من الابتلاءات. وهنا الاستبشار أيضا يعني هذا الحصول الذي حصل الإنسان عليه عن النعمة، قال عسى أن ينفعنا، وفعلا نفعه الله به نفعا عظيما في المستقبل. نعم، في قولها أيضا ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ما الوقفة التي نأخذها في هذا الجانب؟ هناك أحيانا علوم من الله سبحانه وتعالى، وهذه العلوم لا بد لها من مقدمات، ولا بد لها من أسس، ولا بد لها من مبادئ. ومن هذه العلوم تأويل الرؤى والأحلام، فالله سبحانه وتعالى علم يوسف هذا التأويل، وهذا التأويل ليس كما يعبر عنه بأنه مجرد فراسة، وإنما التأويل يبنى على علم. ولذلك هنا قال ولنعلمه، ما قال ولنعطيه، ما قال ولنمنحه، قال ولنعلمه. فالتعبير الرؤى علم، يجب أن لا يقتفيه إلا من عنده علم. ما هو هذا العلم؟ العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بقواعد اللغة، العلم بقواعد الشريعة، كل هذه من العلوم التي يحتاجها المعبر، ليس لمجرد فراسة. الفراسة قد تنقدح في ذهن الإنسان لأمر، لكن ليس يكون عالما بهذا التعبير. من هنا قال الله عز وجل ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فمكنها الله سبحانه وتعالى، وهذه المهمة، مكنها الله بناء على تعبيره لرؤيا الملك، مكن الله يوسف عليه السلام لتعبيره لرؤيا الملك، فهذه فرصة جاءت ليوسف فتمكن من ذلك. جميل. هنا إذا جاءت فرصة خير فلا تدعها. نعم. جميل. وهذا أيضا من زيادة التمكين ليوسف عليه السلام بلا شك. نعم. في قوله تعالى والله غالب على أمره، يعني هناك دلالة على أن ما أراد الله حاصل، وأن الله سبحانه وتعالى سيهيئ الأسباب لحصول هذا الأمر، ما في شك. أكدها جل وعلا لما قال والله غالب على أمره، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما قدره الله جل وعلا وما أراده لك من الخير سيكون حتما مهما تعرضت من الابتلاءات، وهذه الخيرية قد تكون في أمور الدنيا وقد تكون في أمور الآخرة. نعم. نلاحظ من خلال سياق هذه الآيات فضيلة الشيخ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يذكر يعني بعض المعلومات التفصيلية في هذه القصة، يعني اسم من اشترى يوسف أو منصبه أو اسم زوجته أو المرأة التي راودته. أحيانا الإنسان يخوض في هذه التفاصيل وينسى العبرة بمجملها وبكاملها. ولذا قال بعض العلماء لم يبين الله جل وعلا في القرآن اسم الذي اشتراه من السيارة في مصر، ولا منصبه، ولا اسم امرأته، لأن القرآن ليس كتاب حوادث تاريخية، وإنما هي حكم ومواعظ تستنبط من هذه القصص وعبر، وبالذات المسلم ليتخذها منهجا له في حياته. فالأشياء التفصيلية التي لا ينبني عليها عمل ولا ينبني على معرفتها فائدة لا تذكر. نعم. أيضا نقف مع قول الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم. جاء وقت الوحي والتعليم، فلما بلغ أشده، قيل بلوغ الأشد كما جاء في آية أخرى، لما بلغ أشده بلغ 40 سنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بال40، وهنا أشار إلى أن يوسف عليه السلام لما بلغ أشده، إذن هنا معناه أنه استعد لتحمل الرسالة وما ينبني عليها من ابتلاءات ونحوها، ولذلك قال في آخرها ولما بلغ شده وآتيناه حكما وعلما، قال وكذلك نجزي المحسنين، فما قال المعلمين، ما قال حكما، قال المحسنين. فهذه الأمور بجملتها في نتيجتها الإحسان، بدليل أن إحسان الله سبحانه وتعالى قريب وهو سبب الجزاء على النعم. نعم. يمكن أن نقول أن الجزاء من جنس العمل بلا شك، ما تبديه في يومك وليلتك هو ما ستحصل، إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فلعلك تتوب منه. نعم. نقف أيضا وقفة إيمانية وتربوية مع قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه آية عظيمة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يقفوا عندها وقفة عظيمة، وأنا أقول أنها ستعالج كثير من المشكلات النفسية التي يتعرض لها الناس. كيف ذلك؟ قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. هنا اشتغلت الشهوة عند امرأة العزيز واتبعت هواها، اتبعت الهوى الذي يقودها، فذهبت لتعمل الأسباب التي تهيئ لها الوقوع في تلبية هذه الشهوة المحرمة. ثم لما هيئت قالت تعال هيت لك. هذه إشارة إلى أن الإنسان فيه من الشهوات والأهواء ما يجب عليه أن يضبطها. كيف يضبطها؟ تأتي الآية الثانية، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا الذي يضبط شهوتك وهواك السيء هو علاقتك بالله عز وجل، واستحضار هذه العلاقة وقت ثوران هذه الشهوة ووجود أسبابها. لأن هنا الأمر البشري الفطري موجود، عندما يتعدى حدوده يريد أن يقع في الحرام يضبطه هو الارتباط بالله عز وجل. لما يتذكر من يريد الوقوع في المعصية أن الله يراه ومن ثم يحجم عن هذا العمل لكي لا يكتب عليه، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ثم سمى هذا الفعل وإن كانت هي الداعية، قال لا يفلح الظالمون، سموا ظلما. الظلم لمن؟ في حق الله عز وجل، لأن الله نهك عن هذا الفعل. الظلم في حق نفسك لأنك وقعتها في المهالك. الظلم في حق الطرف الآخر وأنك ساعدته على معصيته. ولذلك هنا عندما نتعامل مع الرغبات والشهوات والأهواء وفق ما منحنا الله جل وعلا وحده لنا، ستعالج كثير من المشكلات، سيعالج الحسد، البغض، الحقد، التعدي على الآخرين، الوقوع في الجرائم الأخلاقية، التعدي على المحرمات الكبرى إلى آخر ذلك. نعم. في هذه القصة، قصة يوسف مع امرأة العزيز وما تعرض له يوسف من ابتلاء واختبار فيها، وقد كان من قبل يعني تعرض أيضا لابتلاء مع إخوته، يوسف عليه السلام قد يعني مرت عليه من المصائب والامتحانات ما جعلته أكثر صبرا وصمودا في مثل هذه المواقف. هنا يعني كلام جميل الإمام القيم رحمه الله، سأقرأ بعضه مراعاة للوقت، لما يعني أطال نفسه، معروف الإمام القيم عندما يطيل النفس في مسألة من المسائل يبدع فيها إبداع عظيم. من ذلك قوله رحمه الله: مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه، وهو دعوة امرأة العزيز ذات مكانة وجمال وإلى آخره، قال لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله جل وعلا في طبع الرجل من ميله إلى المرأة. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى له في وطني وبين أهلي ومعارفه. والخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. والسادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، إلى آخر ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. قال: ومع هذا ختم الكلام، ومع هذه الدواعي كلها، فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله عز وجل على أن يختار السجن على الزنا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك هنا ارتفعت درجة يوسف ومرتبته ومرتبة عليا بهذا الصبر العظيم والموقف الجليل. نعم. جميل. أيضا نلحظ اكتمال مراتب الصبر ليوسف عليه السلام في هذا بلا شك يعني. لما تجاوز هذه المحنة وأصبح السجن أحب إليه من الوقوع في هذه المعصية الكبرى. نعم. نعم. في هذه القصة إشارة إلى خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة. إيه نعم. ولذلك جاء فيها عدة أحاديث بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من قصة يوسف هنا مع امرأة العزيز، وأيضا في قصة البنتين بنتي شعيب عليه السلام عندما كنا يرعين الغنم ويأتينا للسقيا يبتعدنا عن مكامن الرجال. حينئذ الإسلام حرم الخلوة بالأجنبية الأجنبية المقصود ليست من محارمه وحرم تحريما قاطعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهي وسيلة للوقوع في المحرم والعياذ بالله. نعم. في قوله تعالى على لسان يوسف قال معاذ الله، أيضا إشارة إلى عظم الالتجاء بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف. بلا شك لم يلجأ للأسباب، إلى قوته، إلى أنا قوي، إلى أن يتحدى، إلى لا، رجع إلى الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يعطيه القوة ليتحمل هذه المشكلة والمصيبة. ولذلك ينبغي للمسلم عندما يلم به أمر جلل أو مصيبة من المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلصه مما وقع فيه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هنا تذكر منح الله سبحانه وتعالى ونعمه على العبد لكي يجبه هذا التذكر على الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه القصة لعل هناك ربط بينها وبين حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر من السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، هذا يدل على أن الأمر جلل وأن الوقوع فيه أمر خطير، لكن إذا وفق الإنسان ولم يقع فيه، مع أن المرأة ذات منصب وجمال وجاء هذا الأجر العظيم له، كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم بعد ما ذكر السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما قال إني قوي إني أتحدى إني وإني ذكي وإني أتحايل، وإنما قال إني أخاف الله، فهذا الذي منعني من وقوع. إذا تستحق هذه الفائدة والأجر العظيم في يوم يحشر الخلائق يكون في ظل الله عز وجل أو في ظل عرش الله. نعم. أيضا نقف مع قول الله تعالى في هذه القصة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الهم بالشيء بعد الخاطرة، والهم قد يكون في أمر إيجابي يجب أن يبادر له الإنسان، وقد يكون لأمر سلبي أو معصية يجب أن يمتنع عنه. ما الذي يعينه على هذا الامتناع؟ هو الارتباط بالله عز وجل. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الذي حجبه برهان ربه عز وجل ألا يقع في هذه المعصية. ويقال المفسرون دعته إلى نفسها واستلقت له، واختلفوا في همه بها على أقوال. هم المرأة واضح، لكن هم يوسف اختلفوا على أقوال، منها والذي عليه عامة المفسرين أن هم يوسف عليه السلام كان من جنس همها، فلولا أن الله عصمه عن هذا الفعل ذهب إلى هذا أكثر المفسرين وعامتهم. ومنهم من اختار أقوالا أخرى بأن الهم هذا يختلف عن الهم الذي ذكر عن المرأة. نعم. إذن هنا تحدث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام أيضا. بلا شك في الوقوع في المحرمات يحجبهم الله سبحانه وتعالى ويعصمهم عن الوقوع في هذه المحرمات. أيضا من الوقفات ينبغي الاجتهاد والهرب من مواطن الفتن وعدم التقحم إليها وأيضا إثارة النجاة، وهذا من أعظم معالم منهج المسلم في هذه الحياة في أي زمان وفي أي مكان. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. يوسف عليه السلام هنا لما شاف الفتنة خشي أن يقع فيها هرب من هذه الفتنة الشخصية التي تقع عليه، فلذلك هرب. هروبه هذا لحقته هي ومسته مع ثوبه فانشق الثوب، فانشقاق هذا الثوب هو الذي بين عصمة يوسف عليه السلام. لذلك استنبط أهل العلم وذكر بعض المفسرين أن على المسلم إذا حس بفتنة أو وجد فتنة أن لا يلغ فيها وأن لا يقع فيها، سواء خاصة له من فتن المعاصي أو في أسرته أو في مجتمعه عليه أن يلزم. ولذلك علمنا القرآن والسنة العواصم التي تقي من القواصم، تقي من الفتن، ومنها البعد عن مواطن الفتن والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، شكر الله له. شكر وصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبل، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى في مجالس قادمة بمشيئة الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ صالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.